بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وعلى عاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انتهينا إلى تفسير سورة أو في تفسير سورة التكوين إلى الآية العاشرة، وهي قوله تعالى: وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشفت، وإذا الجحيم صعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. قوله تعالى: وإذا الصحف نشرت، أي صحف أعمال العباد نشرت لهم بعد أن كانت مطوية على ما فيها مكتوب من الحسنات والسيئات. يعني بعد ما كانت الصحف مطوية إذا بها تنشر لهم، وفيها وقد كتب فيها الحسنات والسيئات. وإذا السماء كشفت، كشفت أي خلعت وأزيلت، كما يكشف الإهاب عن الذبيحة، كما يكشف الإهاب جنس الذبيحة بعدما تسلخ لأن يكشف جلدها. فكذلك قوله تعالى: وإذا السماء كشفت أي خلعت وأزيلت، كما يكشف الإهاب عن الذبيحة. كقوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وإذا الجحيم سعرت أي أوقد عليها فأحميت. قال قتادة: سعرها غضب الله وخطايا بني آدم. وإذا الجنة أزلفت أي حرمت للمتقين. علمت نفس ما أحضرت أي علمت كل نفس عند ذلك ما قدمت من خير فتصير به إلى الجنة، أو شر فتصير به إلى النار. أي أن المراد من قوله علمت نفس ما أحضرت يعني تبين لها عند ذلك ما كانت جاهلة به وما الذي كان فيه صلاحها من غيره، وعلمت جواب لجميع ما سبق من الشروط، كل ما سبق من الشروط إلى كذا وإلى كذا، وإلى كذا الشمس كورت، وإلى النجوم انكدرت، إلى قوله تعالى: وإلى الصحف نشرت، وإلى السماء كشفت، وإلى الجحيم سعرت، وإلى الجنة أزلفت. ما جواب إذا علمت نفس ما أحضرت؟ هذا هو جواب جميع ما سبق من الشروط. فلا أقسم بالكلمة، الكلمة يعني الرواجع من النجوم، يعني النجوم التي ترجع وتعود مرة ثانية تجربه. هذا الكلمة الرواجع من النجوم من خلص إذا رجع وتأخر. قال الزمخشري: بين ترى النجم في آخر البرج إذ كر راجعا إلى أوله، يكر راجعا إلى أول البرج. فلا أقسم بالكلة أي الرواجع من النجوم. الجوار كلة، الجوار جمع جارية من الجد، الجوار هنا من الجوار الكلة في أصلها الجواري، لذلك حدث الثانية الجوار كلة أي جمع جارية لمن جرية. الكلة أي الغلية التي تدخل في بروجها في رأي العين، من كنسا أو كنسا الوحش إذا دخلت بناته وهو بيته المتخذ من أغصان السدر. فهو في الأصل مجاز بطريق التجديد، ثم صار بالغلبة في الاستعمال حقيقة. فلا أقسم بالكلة أي الرواجع من النجوم، الجواري الكلة التي تجري وتكلف، تكلف المعنى إيه؟ تختلف وتغيب. من قولك كانت الوحي، كانت الوحي أو الأرض، لا إذا نقل في بيته المتخذ من أوصال الشجر. والليل إذا أسعد، أسعد يعني أدبر، ولم يبقى إلا اليتيم، وذلك رفع السحر. والليل إذا أسعد، أسعد يعني إذا أدبر، ولم يبقى منه إلا رفع اليتيم، وهو رفع السحر آخر جزء من الليل. والليل إذا أسعد، والصبح إذا تنفس، أي أقبل وتبين، صبح إذا تنفس إذا أقبل وتبين، أو إذا تنفس إذا هب نسيمه اللطيف، أو إن جابت عنه غمة الليل وتربته. فتقول تنفست بعد هذه الكربة، لما تنفذت يعني إشارة إلى زوال هذه القربة ويعني إطبائها. فكأنه في قوله تعالى والقرح إذا تنفذ تنفيذ لمن نفذ عنه قربة، لأنه أن الليل قربة، فإذا ذهب أتى أكثر الليل وهو مصرح لقوله والليل إذا عفت، والقرح إذا تنفذ يعني إذا قربت قربته لأن زال عنه ذلك الظلام. واضح؟ فمعنى قوله والقرح إذا تنفذ أي أقبل وتبين، أو إذا تنفذ أي إذا هب نسيمه اللطيف، أو إذا انجابت عنه غمة الليل وقربته تنبيها بمن نفت عنه قربا. فأقسم الله تبارك وتعالى بهذه الضراري، هذه الضراري لينوه بشأنها من جهة ما في حركاتها من الدلائل على قدرة مصرفها ومقبلها، وإرشاد تلك الحركات إلى ما في كونها من مبيع الصنع وإحكام النظام مع معتها في القتل مما يبعدها عن مراتب الألوهية. صحيح الله سبحانه وتعالى يعني يقسم هنا فلا أقسم بالكنة، كل الرواجع من النزول الجواري كنة، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. فأقسم بها، وكما عرفنا مرارا إن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، لكنه لا يقسم إلا بما فيه آياته الآيات والدلائل على قدرته وحكمته تبارك وتعالى. ومع ذلك هنا بالذات أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الضرر وهذه الإجرام السماوية، أقسم بها وفي أثناء القسم وصفها بما ينفي عنها صفة الألوهية، وذلك في قوله كنة فلا أقسم بالكنة، كل الرواجع ما يزول ترجع بعدما جريب. فكذلك حوله والجواب كنة يعني هذه التغيير لأن تدخل في بروجها، فكونها تذهب وتغيير هذا يدل على حدوثها، على حدوثها وأنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. يقول مع نعتها في القتل بما يبعدها عن مراتب الألوهية من الخلود والكنوث، من الخلود والكنوث يعني الرجوع، والكنوث هو الرياح. قال فلما أثر قال لا أحب الأكلين، فالإله الحق لا يأكل ولا يغيب عن خلقه. فهذا تقريع لمن خصها للعبادة واتخذها من دونه أربابا. ففي الليل إذا أدبر زوال تلك الغمة التي تغمر الأحياء بانتلال الظلمة بعدما استعادت الأبدان نشاطها وانتعكت من كثرها. وفي الصبح إذا تنفس بشرى بشرى الأنفس للحياة الجديدة في المآل الجديد تنطلق فيه الإرادات إلى تحصيل الرغبات وسد الحاجات والاستدراك والاستعداد لما هو أهل. وجواب القتل قوله تعالى إنه لقول رسول كريم، يعني روح القدس الذي ينفخ في روحه صلى الله عليه وسلم وهو جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طبعا المقصود هنا بنسبة القول إلى جبريل عليه السلام إنه لقول رسول كريم، هذا أدوار أنه يبلغ الوحي من الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قوله تبارك وتعالى في سورة الحاقة فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول جاهل قليلا ما تذكرون. من رسول الرسول هنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن قال وما هو بقول شاعر ولا بقول جاهل، فهذا هنا المقصود. فنسب القول إلى الرسول مرة إلى الرسول الملكي ومرة إلى الرسول البشري باعتبارهما مبلغين عن الله. فالرسول الملكي يعني واسطة بين الله سبحانه وتعالى وبين النبي عليه السلام، والنبي عليه السلام واسطة بين الله وبين خلقه بإبلاغهم ما أوحي إليه. نعم، لكن هو في الحديث هو كلام من؟ هو كلام الله عز وجل. فالنسبة بمعنى إيه؟ تبليغ وحمل هذه الأمانة والرسالة. إنه لقول رسول كريم، هذه الهاء إما أنها من بعض والجلاء إنه أي من بعض والنشور وأنها الصفة هذا يكون الرسول الكريم جبريل. لماذا؟ لأن البعث والجزاء مفهوم من قوله تبارك وتعالى علمت نفس ما أحضرت، فإذا حضر كذا وكذا وكذا علمت نفس ما أحضرت. متى تعلم نفس ما أحضرت؟ في البعث يوم البعث والنشور والجزاء. فهذا احتمال أن الهاء في قوله إنه لقول الرسول الكريم يعود إلى البعث والجزاء المفهوم من قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت. أو للمذكور إنه أي القول المذكور وهو هذا إنه لقول رسول أو إنه القرآن الكريم لقول رسول كريم. هي قوة أي قوة على تحمل أعباء الرسالة وعلى كل ما يؤمر به، كما تقدم في قول تبارك وتعالى فتزيد القوة وهو جميع عليه السلام. هي قوة عند العرش مكين يعني صاحب مكانة وترف ومنزلة لديه تبارك وتعالى، مطاع تم أي في الملأ الأعلى أمين على وحيه ورسالته. ولا صاحبكم بمجنون يعني ليس ممن يتكلم عن جنة ويهدي هذيان المجانين، كما قال تعالى بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وهذا نفي لما كان يبهجه أعداؤه صلى الله عليه وسلم حسبا ولؤماً. وفي قوله تبارك وتعالى وما صاحبكم بمجنون، وهو النبي عليه الصلاة والسلام تنزيه له عما رموه به من الجنون. وفي قوله صاحبكم تكذيب لهم بألفاظ وجه، فاذكروا بأنهم يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم حين ينفون عنه رسالة، إذ هو إيماء إلى أنه نشأ بين أظهركم. وما صاحبكم يعني أنتم تعرفونه جيدا، فقد نشأ بين أظهركم من ابتداء أمره إلى الآن، فأنتم أعرف به، وبأنه أتم الخمس عقلا وأرجحهم جدا وأكملهم وأقصاهم فهما، فلا يسجد له الجنون إلا من هو مركب من الحمق والجنون. ولله نظر البشري في قوله في الخطبات التي مطلعها في الخيل زجر له لو كان ينزجر ومالغ منه لولا أنه حذر، إلى أن قال إلى محاسني التي أدل بها كانت ذنوبي فقل لي كيف أعتذر. كان إلى الخطوب أو الخط رأى في الإسلامية المحاسن الذي أدل بها وأكثر بها حولها إلى يعني ذنوبا وتقصيرا مع أنها محاسن، فكيف أعتذر ما في نفسه. واضح كذلك هنا القول تبارك وتعالى وما صاحبكم بمجنون، فهو صاحبكم أنتم تعرفونه وأنه منزه عن الكذب، وأنتم تكرهون بأنكم ما جربتم عليه كذبا قط حتى كانوا يرسمونه في الطريق الأمين صلى الله عليه وسلم. فهو صاحبكم نشأ بين أمركم من أول أمره إلى الآن، وأنتم تعرفون أنه أتم الناس عقلا وأرجحهم نبلا وأكملهم أوصافا وأبصاهم رهنة، فكيف تسجدون له الجنون مع كل هذا؟ وأنتم تعرفون جيدا لكونه صاحبا لكم وملازما إياه ولازما بين أمركم أنه بريء تماما من هذه التهمة. ولقد رآه بالأفق المبين، أي ولقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بالأفق الأعلى المظهر لما يرى فيه. قال ابن كثير والظاهر والله تعالى أعلم أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء، لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤيا وهي الأولى، هذه الرؤيا الأولى. ولقد رآه بالأفق المبين، هذه أول مرة رآه فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المرة الثانية فهي المذكورة في قوله تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فتلك إنما ذكرت في سورة النجمة وقد نزلت بعد سورة الإسراء. والقصد من بيان رؤيته لجبريل عليه السلام متمثلا له هو التحقيق الموحى به، وأن أمره مبني على مشاهدة وعيان لا على ظن وحسة، لأن يعني الحقيقة هنا يعني معروف الشخص الذي يرمى بالجنون أو بعض الاضطرابات النفسية الشديدة الذي يسكن فيها وعيا ويظهر انه يرى اشياء او يسمع اصوات او يسمع روائح الى اخر هذه الاشياء مما لا يشاركه فيها يعني من حوله من في مثلي يعني عقله و يعني بيئته طبعا. فهذا العرض رؤية الأشياء لا حقيقة لها واضح. فالله سبحانه وتعالى هنا ينزه نبيه صلى الله عليه وسلم عن كل ذلك وهي الأشياء المسمى بالهلوسة أو هذا يعني ومحوال صاحبكم بمجنون. فهو حينما رأى الملك رأاه حقيقة وليس كما يتخيل المجنون أنه يرى أشياء لا حقيقة له بل هي رؤية حسية بعينه وليس في خيال الجزء وحمد ولقد رآه حقيقة. وحدد المكان قال بالأفق من أي أفق الآن يتمنى أفق المبين الواضح لا شك فيه. فقوله ولقد رآه بالأفق المبين هو استطراد لما في بيان تنزيله عن وصف الجنون وما يعتري المجنون من تخيلات وأشياء يعني يتوهمها. فلذلك قال الله تبارك وتعالى ولقد رآه بالأفق المبين تحقيق هذه الرؤية وأن أمره مبني على مشاهدة وعيان لا على ظن وحسن وما سبيله كذلك فلا مدخل للغيب فيه وما سبيله كذلك فلا مدخل للغيب وللتمكين فيه وما هو على الغيب بضليل ببخيل وما هو غير ضليل يعني ببخيل. قال مجاهد ما يضل عليكم بما يعلم يعني ما أوحاه الله إليه فإنه يبلغه ولا يضل عليكم بشيء مما علمه الله سبحانه وتعالى من الوحي فلا يدخل بالتعليم والتبليغ. وقال البراء يأتيه غيب السماء وما هو على الغيب بضليل غيب السماء هذا شيء سليم سليم جدا ولا وقيمة نفيسة ومع ذلك فالنبي عليه السلام لا يدخل به عليكم. وقال أبو علي فهذا قول الفراء يأتيه غيب السماء وهو شيء نفيس فلا يدخل به عليكم. وقال أبو علي الفارسي المعنى أنه يخبر بالغيب فيبينه ولا يكتمه كما يكتم الكاهن ذلك ويمتنع من إعلامه حتى يأخذ عليه حلوانا حلوان المال الذي يبذل للكاهن مقابل التكهن وادعاء المال المعرفة بالغيب. فالنبي عليه السلام يخبر بالغيب فيبينه ولا يكتمه كما يفعل الكاهن حينما يكتم ويمتنع من الإعلام إلى أن يأخذ عليه حلوانا وما هو على الغيب بضليل أي بخيل. وقرئ وما هو على الغيب بضليل بالراء أي وما هو بمتهم على ما يخبر به من الغيب وما هو بمتهم على ما يخبر به من الغيب. قال القاشاني من اجتماع ابتلاء شيطان الوهم ودين التخيل عليه فيخلق كلامه ويمتزج المعنى القدسي بالوهمي والخيالي لأن عقله خفي عن ثوب الوهم والمعنى أنه صادق فيما يخبر به من الوحي واليوم الآخر والجزاء ليس من شأنه أن يتهم فيه كما قال هرقل لأبي سفيان وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت ألا أو فذكرت ألا فعرفت أنه لم يكن يدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله سبحانه وتعالى. فيما يتعلق بقراءة وما هو على الغيب بضليل يقول الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى وأولى القراءتين في غالب عندي في الصلاة ما عليه خطوط المصاحف المسلمين والكتبه وإن اختلفت قراءتهم به وذلك بضليل بالضبط لأن ذلك كله كذلك في خطوطها. فأولى التأويلين بالصواب في ذلك تأويل من تأوله وما محمد على ما علمه الله من وحيه وتنزيله ببخيل بتعليمكموه أيها الناس بل هو حريص على أن تؤمنوا به وتتعلموا. واختار أبو عبيدة القراءة بالراء لوجهين أحدهما أن الكفار لم يمثلوه وإنما اتهموه فنفي التهمة أولى من نفي البخل وما هو عن الغيب بضليل يعني بمتهم ليس هو متهما عن الغيب فهم في الحقيقة لم يتهموا بالبخل ولم يتهموا بإيه اتهموه فيما يخبر به من الغيب أنه ليس بعند الله، فنفي التهمة أولى من نفي البخل. ثاني هنا قوله على الغيب، ولو كان المراد البخل لقال وما هو بالغيب، لأنه قال فلان ضمير بكذا وقل من يقال على كذا. قال الشهاب قال في النشر هو بالضاد في جميع المصاحف، في جميع المصاحف مكتوب بالضاد بالضاد، ولا ينافي هذا قول ابي عبيده ان الضاد والراء في الخط القديم لا يختلفان الا بزياده راس احداهما على الاخرى زياده يسيره قد تشتبه، وهو كما قال ويعرف من قرأ الخط المسند، وليس فيه اتهام لنقله المصاحف كما توهم، لان ما نقلوه موافق للقراءات المتواتره، ولا بد مما ذكره ابو عبيده لانه مشترك في القراءات موافقه الرد العثماني، ولولاه كانت قراءه الراء مخالفه له انتهى. وقال ابن جرير وتلك القراءتين متواتره ومعناها صحيح كما تقدم. وما هو بقول الشيطان الرجيم، اي ما هو من القاء الشيطان المفروض عن بلوغ هذا المقام، هذه قوله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون، فهذا ايضا نفي لقولهم إيه؟ انه كهانه، انه كهانه، فرد الله هذا لقوله وما هو بقول الشيطان الرجيم. فاين تذهبون، اي اي مسلك تسلكون، وقد قامت عليكم الحجه، لا جرم انكم تمحون الضلال بعد هذه المزاعم في الوحي ومبرئه، فمن سلك طرقها فقد بعد عن الصواب بما لا يضبط ولم يتقرب اليه بوجهه، كمن سلك طريقا يبعده عن شمس مقصده فيقال اين تذهب، فاين تذهب وانا رايح فيه مش هو ذا الطريق الذي انت تقصده. قال الدمشقي قوله تعالى فاين تذهبون استضلال لهم، استضلال لهم كما يقال لتارك الجاده اعتكافا او ذهابا في بنيات الطريق، اين تذهب؟ مثلت حالهم بحالهم في ترجيهم الحق وعدولهم عنه الى الباطل، فاين تذهبون ان هو الا ذكر للعالمين، ان هو اي القران المتلو عليكم الا ذكر للعالمين اي تذكره وعظه للعالمين. فقول ان هو الا ذكر للعالمين يعني موعظه يتذكرون بها ما غرز الله في طباعهم الى الميل الى الخلق، يعني من مقتضى الفطره، وإنما أنتهم ما ذكر ما طرأ على طباعه من ملكات السوء التي تحدثها أمراض الاجتماع. قوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين لمن كان منكم أن يستقيم، هذه بدل من العالمين، أي إنه ذكرى لمن أراد الاستقامة على طريق الحق بصرف إرادته وميله إليه والثبات عليه، أما من أعرض ونهى فمن أين تنفعه الذكرى وقد زاده الله عمى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي وما تشاءون شيئا من فعالكم إلا أن يشاء الله تمكينكم من مشيئتكم وإقداركم عليها والتخلية بينكم وبينها. وفائدة هذا الإقرار هو الإعلام بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا قدرة للعبد على ما لم يقدره الله عز وجل عليه، فهو خاضع لسلطان مشيئته مقهور تحت تدبيره وإرادته، وكما كان أمر المشيئة بالتفصيل في ظروف القضاء والقدر من ظروف الله. في ليلة هذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.